قواعد نبوية. قواعد نبوية هو أفصح الناس لسانا وأوضحهم بيانا وأوجزهم كلاما وأجزرهم ألفاظا وأصحهم معان، لا يحصره عي ولا يقطعه عجز، صلى الله عليه وسلم. قواعد نبوية. قواعد نبوية. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته معشر الإخوة والأخوات من المستمعين والمستمعات، وحياكم الله لهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم قواعد نبوية. نتفيأ في ظلال هذه القاعدة النبوية جملة من جوامع الكلم المصطفوية، تلكم هي التي دل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال. وقد جاءت هذه القاعدة ضمن حديث عظيم جمع جملا من جوامع الكلم، رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. وهذه القاعدة النبوية الجليلة احتوت على فضل الصدقة وبيان ثمرتها العاجلة والآجلة بأخصر عبارة، وأن كل ما يتوهمه المتوهم من نقص الصدقة للمال إنما هو وهم غالط وظن كاذب. إن الصدقة أيها الأكارم لا تنقص المال، لأنه مال مبارك فيه إذا أديت زكاته وتطوع منه صاحبه، لأن الصدقة تضاعف إلى 700 ضعف، ويجدها صاحبها وقت الحاجة إليها كجبل أحد مضاعفة أضعافا كثيرة، فأي نقصان مع هذا أيها الإخوة؟ إن الصدقة أيها المستمعون الكرام لا تنقص المال، لأنه لو فرض أنه نقص من جهة فقد زاد من جهات أخرى، فالصدقة تبارك المال وتدفع عنه الآفات وتنميه، وتفتح للمتصدق من أبواب الرزق وأسباب الزيادة أمورا ما تفتح على غيره، فهل يقابل ذلك النقص بعض هذه الثمرات الجليلة؟ لا والله، فالصدقة التي لله والتي في محلها لا تنفد المال قطعا ولا تنقصه، بنص النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القاعدة التي نحن بصددها: ما نقصت صدقة من مال. وكما دل على ذلك أيضا المشاهدة والتجربة المعلومة، هذا كله سوى ما لصاحبها عند الله عز وجل من الثواب الجزيل والخير والرفعة. أيها الأفاضل، وكما دلت هذه القاعدة على هذه الحقيقة ما نقصت صدقة من مال، ففي القرآن إشارة إلى ذلك أيضا في آيات كريمة، منها قوله عز وجل: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. فإن من تأمل هذه الآية الكريمة اتضح له هذا المعنى، فإن هذا الوعد الإلهي قاض وقاطع بعدم النقص، لأن الله وعد بالخلف لمن أنفق، وهو سبحانه أكرم من أوفى بوعده. يقول عون المسعودي رحمه الله: اجعل المال الذي كسبته ذخرا لك عند ربك، واجعل الله ذخرا لمخلفيك. والآية الثانية قوله سبحانه وتعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ففي هذه الآية إشارة إلى أن الإنفاق ليس هو سبب الإقتار والفقر، لأن ذكر هذه الجملة بعد الحث على الإنفاق يشير إلى أن الإنفاق لا يستلزم الإعدام أو التضييق، لأن الأمر بيد الله عز وجل. وكم من إنسان أمسك ولم ينفق في سبيل الله، فسلط الله على ماله آفات في نفس المال كالضياع والاحتراق والسرقة وما أشبه ذلك، أو آفات تلحق هذا الرجل ببدنه أو بأهله يحتاج معها إلى أموال كثيرة، وقد يتصدق الإنسان وينفق ويوسع الله له في الرزق. أيها المستمعون الأكارم، لن يجد أثر هذه القاعدة ما نقصت صدقة من مال، لن يجدها إنسان عنده تردد في وعد الله بالخلف، أو عنده شك في خبره صلى الله عليه وسلم بعدم النقص. وإن مما يعزز اليقين في نفس المؤمن بهذه القاعدة أن يفهم حقيقة الزيادة التي أشارت إليها النصوص الشرعية، فإنها على نوعين: النوع الأول زيادة كمية أو حسية، والنوع الثاني زيادة معنوية. فمثال الزيادة الكمية أو الحسية أن الله عز وجل يفتح لك أيها المتصدق بابا من الرزق لم يكن في حسابك ولم يدر في خلدك. وأما مثال الزيادة الكيفية وهي الزيادة المعنوية فهي بأن ينزل الله لك البركة فيما بقي من مالك. ومن أراد أن يعرف أثر هذه البركة فلينظر في أحوال من نزعت البركة من أموالهم مع كثرتها، وكيف يسلطون على إهلاكها في الباطل والصد عن الخير والدعوة إلى الخنا والفحش بهذه الأموال والعياذ بالله. وصدق الله عز وجل: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ومن المعلوم أيها الأحبة أن الصدقة كغيرها من الأعمال الصالحة لا بد حتى يتحقق فيها موعود الله ورسوله أن تكون خالصة لوجه الله لا يراد بها غير ذلك. أيها الإخوة، إن من صور البركة المرجوة في حق من يتصدق دفع المفسدات عنه والإخلاف عليه بما هو أجدى وأنفع وأكثر وأطيب، كما قال الله عز وجل: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، أو في الآخرة بإجزال الأجر ومضاعفته، أو في الدنيا والآخرة، وذلك كله جابر لأصناف ذلك النقص. وإنني أعرف شخصيا أيها الإخوة رجلا حدثني أنه تصدق في الصباح بمبلغ من المال وهو موقن بخلف الله عليه، فيقسم لي بالله العظيم أنه ما غربت شمس ذلك اليوم إلا وقد اتصل به أحد الدائنين وقال: إنني وضعت عنك المبلغ الفلاني. وكم تتوقعون أيها الإخوة ذلك المبلغ؟ إنه 10 أضعاف ما تصدق به ذلك الرجل في صباح ذلك اليوم. وصدق الله عز وجل: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وصدق الله إذ يقول كما في الصحيحين في الحديث القدسي: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. أيها المستمع الموفق، إن بركات الصدقة لا تتوقف عند هذا الحد، بل إن من بركاتها أنها قد تكون سببا لأن يدفع الله عن المتصدق ألوانا من المصائب والأدواء. يقول علي بن الحسن ابن شقيق رحمه الله: سمعت ابن المبارك وقد سأله رجل عن قرحة خرجت في ركبته منذ 7 سنين وأنه عالجها بأنواع العلاج، وسأل الأطباء فلم ينتفع بذلك، فقال له هذا الإمام المبارك المربي عبد الله بن المبارك: اذهب فاحفر بئرا في مكان يحتاج الناس فيه إلى الماء، فإني أرجو أن ينبع هناك عين ويمسك عنك الدم. ففعل الرجل فبرئ بإذن الله تعالى. وقصص السابقين واللاحقين في هذا المقام لا تكاد تحصر. أيها الأحبة، إن من أعظم ثمرات الصدقة أنها تكفر الخطيئات والسيئات. يقول الله عز وجل: إن تبدوا الصدقات فنعماه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. قرأ ابن عباس رضي الله عنهما: وتكفر عنكم من سيئاتكم، ثم قال: الصدقة هي التي تكفر. أيها الأحبة، من أجل ما تقدم كله قال بعض أهل العلم: اعلم أن معاقد الخير على كثرتها محصورة في أمرين: صدق مع الحق وخلق مع الخلق. والذي يتعلق مع الخلق محصور في قسمين: إيصال نفع إليهم ودفع ضرر عنهم. فقوله عز وجل: إن تبدوا خيرا أو تخفوه، إشارة إلى إيصال النفع إليهم، وفي قوله عز وجل: أو تعفو، إشارة إلى دفع الضرر عنهم، فدخل في هاتين الكلمتين جميع أنواع الخير وأعمال البر. أيها الإخوة الأكارم، مما لاحظه بعض أهل العلم في هذه القاعدة النبوية ما نقصت صدقة من مال أنها تتناول بالإشارة والفحوى نفقة العلم أيضا، فالعالم كلما بذل علمه للناس وأنفق منه تفجرت ينابيعه فازداد كثرة وقوة وظهورا، فيكتسب بتعليمه حفظ ما علمه ويحصل له به علم ما لم يكن عنده. وربما تكون المسألة في نفسه غير مكشوفة ولا خارجة من حيز الإشكال، فإذا تكلم بها وعلمها اتضحت له وأضاءت وانفتح له منها علوم أخرى. وأيضا فإن الجزاء من جنس العمل، فكما علم الخلق من جهالتهم جزاه الله بأن علمه من جهالته. ولله در الشاعر يوم أن عبر عن هذا المعنى بقوله: يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت. أيها المستمعون الأكارم، وكما أن صدقة المال لا تنقص منه شيئا بل تزيده وتنميه، فكذلك الحال في الصدقات المعنوية التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم صدقات. فتبسمك في وجه أخيك صدقة لك، وهو لا ينقص منك شيئا، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، وهي لا تنقص منك شيئا، وإرشادك الرجل في أرض الضلالة والمتاهة لك صدقة، وهو لا ينقص منك شيئا، وبصرك للرجل الرديء البصر هو صدقة لك لا ينقص منك شيئا، وإماطتك الحجر أو الشوكة والعظم عن طريق المسلمين لك صدقة، وهو لا ينقص منك شيئا، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك هو صدقة لا ينقص منك شيئا. ولله در الشاعر أيضا يوم قال: يرى البخيل سبيل المال واحدة، إن الجواد يرى في ماله سبلا. وأختم هذه القاعدة التي نحن بصددها ما نقصت صدقة من مال بالتنبيه على أن بعض الناس يضيف على هذه القاعدة النبوية جملة، وهي: بل تزده بل تزده. وهذه الزيادة لا أصل لها في كتب السنة، بل اندرجت على ألسنة بعض أهل العلم، فظن بعض من سمعها أنها من نفس الحديث، فسارت بها الركبان وكأنها من الحديث، وليس لها أصل في كلام النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الإسناد، وإن كان معناها صحيحا كما تقدم، لذا أحببت التنبيه على ذلك. اللهم قنا شح أنفسنا، واجعلنا للمعروف من الباذلين، وللخير من المتصدقين، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. وإلى لقاء جديد في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.